اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم. يا رب يحفظكم، وان شاء الله في قدوم سنة جديدة يا رب. هاد السنة ما كي بداتنا بالمرض، الكورونا راهي في تصاعدك، على بالكم بالك على روحكم. كاتخيام فاق ما راهيش تلعب، يعني الناس كامل نعرف بزاف امراض، انا راني مريضه كيما على بالكم، ان لونتوراج بزاف راه مراد، ويعني الناس بزاف راهي يعني البيك تاع الكوفيد على بالكم، دونك بالكم على روحكم على ناسكم. إذا حكمكم لو كوفيد شربوا دواء، ريحوا في الدار، ما تكونكتوش مع الناس، يعني ما تكونوش أنانيين، خموا تانيت في الآخرين، بالك انت عندك مناعة كاين ناس ما عندهاش، دونك ما لازمش تكونوا أنانيين وما نخموش في الناس. فوالا 2021 انتهت وودعتنا، وكما جاست 2020 كانت سيئة سلبية بزاف، 2021 كانت شوية يعني قدرنا، كاين الناس قدرت كيما قولوا تخدم فيها، تبدأ مشروع، ماشي كيما 2020 كانت بزاف، كان الكوفيد هذاك وين خرج، ناس بزاف كانت تمرض، ناس كانت تموت، دونك 2021 تاني كان فيها مشاكل بزاف، لكن نحسها كانت أخف شوية من 2020، وإن شاء الله 2022 تكون أخف يا رب، ونتهنوا من هذا المرض ونعود تولي الحياة إلى عهدها السابق يا رب. نتهناو من هاد لي بافات، ونتهناو من هاد المرض، ونتهناو من كامل النيجاتيفيتي. فيما يخص مواضيع اللي حكينا عليهم، هضرنا على بزاف مواضيع باش نرفعوا الوعي تاعنا، وقلنا انه 2022 ان شاء الله عامنا يا رب، عام الانجازات، عام الاشياء الجميله، عام الوعي يكبر، وعام النضج يا رب 2022، باش نحققوا هاد الاشياء كامل. واش لازم لنا؟ واش لازمنا؟ قولوا لي، لازم نستناو حتى حاجه من حتى واحد، هذا هو موضوعنا نهار اليوم، ما نستنى حتى حاجه من حتى واحد، ما نستنى حتى حاجه من حتى واحد. نحب حاجه نحققها بنفسي، نحب حاجه نديرها بيديا، نحب حاجه نشمر على يديا ونديرها، عينا انو نتكلوا على الناس ونعطلوا اشياء باسكو انا متكلين على الناس، الوغ لو كان حنا نشمروا على يدينا نحققوها، لانه نحن ادرى بما ما يعنينا وما ينفعونا. كاين، شوفوا كاين بزاف ناس ملي كانت صغيره وهي تتكل على الناس، وتتكل على باش تفرى لها شغل لازم لها تهضف تليفون مع بنادم وتقصد 100 بنادم باش تفري شغل، الوغ كداك الشغل تقدر تفريه وحدها، وبلانه هاد العفسه حنا تعودنا في راسنا، ولا هاد الانسانه دارتها داخل راسها، وملي حاجه ما تفري لها في حياتها لو كان ما يدخلوش ناس، ولا هذا شيء خطأ، هذه برمجة خاطئة تبرمجنا عليها من صغر، أنه ما حاجة ما تفرى لو كان ما يدخلش إنسان يفريها، هذه ما كش منها، هذه أشياء إحنا دينهم في راسنا وكابرين بهم، كابرين أنه أنا بدنا هذا الإنسان نموت، ولا بلا هذا الإنسان تخلص الدنيا، ولا ألغلا ألغ، ما كش منها، ما كش من هذه الأشياء، لا إنسان يموت بلا إنسان، ولا إنسان يحبس رزقه على جال الإنسان، كل حاجة في يد ربي سبحانه وتعالى، كما ربي خلقنا وحدنا، خرجنا للدنيا هذه وحدنا، ونموت ونروح لقبرنا وحدنا، لازم تكلوا على رواحنا، لازم تكلوا على نفوسنا، باش نتكلوا على نفوسنا لازم نقوي رواحنا. دايما نهضروا على الثقة في النفس، كيفاش نقدر أني نكون واثق من نفسي، كيفاش نقدر نحقق هذه الأشياء، كيفاش نقدر نبدأ مشروع، كيفاش نقدر ننجح في المشروع اللي يعني ندير فيه. لهذا انا نقول لكم 2022 هو العامنا، علاش لازم هذا العام الانسان يكتب فيه اهداف ديالو، واش راهو حاب يحقق، وين راهو حاب يروح، ماشي بدا بطريقه سيئه العام معناها حيخلط بطريقه سيئه، لا ما لازمش نقدروا في نص العام نبداو ونبداو بيان وننجحوا ونحققوا بزاف اشياء، لكن برك نوجدوا روحنا بسيشيكمو، نقوي روحنا، نقول باللي معليش نقدر نتخذل، نقدر كذا، بصح انا لازم نكون واعي ونكون داري انه باش نلحق هذيك الحاجه لازم لي نعيا نتعب ما نرقدش، يعني هاد العفايس نوجد روحي ليهم، حاجه ما تجيب الساهل، اوكي حاجه ما تجيب الساهل، واقضوا اموركم بالكتمان. انا انسانه كنت نبارطاجي بزاف عفايس مع ناس يكون نحسبهم قراب مني، كنت انا بوغ مو عندي واحد العفسه في راسي اللي بدلتها، اللي بوغ مو اي انسان قرب ليا يحب لي الخير، الوغ كان هذيك كنت غلطه فيها. اي انسان فونتوراج تاعي يحب لي الخير سبحان الله. نحكي التليفون كي نعرف حاجه كخبر جديد ولا حندير حاجه ولا نعيط لهم فرحانه نقول لهم اه حندير كذا باش هكا يفرحوا لي، وهم يبينوا لي بلي فرحوا لي صح بالك ماهمش فرحين لي. فهمتوا واش حبيت نقول؟ لهذا اقدوا حواد يجاكم بالكتمان، كي تحقق لك هذيك الحاجه بارطاجيها، كي خلاص تحقق لك هذيك الحاجه بارطاجيها. باغ اكزومبل نعطي لكم اكزومبل، زعما حتشرو دار هكذا، زعما حتى تشاركوا في كوبيراتيف حتشرو دار ولا انتوا هذا وين حطيتوا العربون الاول تبداو تحكموا تي انا حنشري دار حنشري دار. والله ما تصدق لك، اذا تصدق لك روحوا ليا ما تصدق لكش. صح لو كان خلي حتى ترفد هذاك المفتاح وعاد قول هاني شريت دار. فهمتوا الفرق؟ لهذا كاين بزاف ناس ما يتحقوا لهمش اشياء ويفسدوا لهم مشاريع ويفسدوا لهم اشياء باسكو يهضروا عليهم قبل ما يكملوهم ولا قبل ما يبداو، قبل ما يديروا داك المشروع راه ينشرها. مانيش نقول لك ما تبارطاجيهاش مع انسان واحد ولا زوج، انا نهضر على هذيك الجروب اللي عندك، مجموعه تاعك، لونطوراج ديالك، عائلتك، ما على باليش انا. مهم كاين توجور انسان اللي حاسدك على النعمه اللي راك فيها فلونطوراج تاعك. يقول لك اللي ما نخافش من الناس اللي بعاد، نخاف لي قراب باسكو اللي قريب هو اللي يعرف كلش، هو اللي على باله بكلش. انا هذه سما بري دو طون باش ادركتها باش فطنت لها. دايره في بالي اي انسان نحبه وقريب ليا يحب لي الخير، بصح كنت غلطه فيها، كنت غلطه وديت في اكبر كف نقدر نديه في حياتي في 2021، في نهايه 2021 اكبر كيف نقدر نتلقاه. انك الانسان اللي تقربوا الماكسيموم من حياتك ودير فيه الخير وتكون توجور لا بور لوي هو اول واحد راح يصفعك، مش قانون لكن احتمال كبير. لهذا اون ديبون با دي جون، حنا ناس ما لازمش نكون انايا جو ديبون دي جون ولا نربط حياتي بحياه الناس ولا نربط نجاحاتي بنجاحات الناس ولا فشلي بفشل الناس، لانه هادشي حيخليك دائما متعلق بهذيك لا بيرسون. واش يصرى لهم نيجاتيفيتي يجي كليك، واش يصرى لهم بوزيتيفيتي يجي كليك، واش يصرى الكليك يجيهم ليهم. لهذا الانسان لازم يفصل حياته وعمله على الاخرين. مام عمل تاعك تاعك وحدك خاص بك انت، مشروعك انت، انت لازم توقفوا على رجليه، انت لا بالكش لازم شي يمشيلو، ما تقعدش وين تروح تبرح وتهدر وتنشر وكذا. انا كنت انسانه، انا كنت كنكون حندير هذه مادام ما صدقتش حنقولها لكم، في 2021 كنت حندير ايميسيون، اوكي ايميسيون هنا في دبي كبيره بزاف شابه، يعني واحد الحلم كان راح يتحقق ان شاء الله في المستقبل يا رب، لكن مانيش مزروبه. كنت راح ندير واحد ايميسيون في واحد القناه، حلم يعني كي نقول لكم حلم. انا وما امنتش كي جاني العرض، طرت بالسعاده، غير يعني لحقني الايميل طرت بالسعاده، غير درت ليسي طرت بالسعاده. انا مازال ميم با ما تفهمتش معاهم، مازال ما درتش كونطرا معاهم، بديت نهضر للناس اللي دايرين بيا عباكم، نحكمهم نعيط لهم فرحانه راح ندير هكذا في هاد القناه. كاين اللي فرحوا لي، كاين اللي صوتوا معايا، كاين اللي بكوا معايا، وكاين اللي ما حملوهاش. ما حملوهاش كي نقول لكم فريمون ما حملو، باسكو كيفاش هذيك كيفاش تغلقت الفرصه هذيك. انا ما امنش جامي صارت لي حاجه كيما هذه في حياتي، شغل ما تقلبت عليا ديريكت الحاله، تقلبت عليا ديريكتومون، تقلب عليا بزاف عفايس. بعد مع الوقت ادركت شكون وكيفاش وعلاش وهاد الامور كامل. لهذا الانسان قلت لكم بيرسون نو ديبون دو بيرسون، وما تربطوش نجاحاتكم وفرحكم بالاخرين. اوكي بارطاجيو بصح بارطاجيو الحاجه حتى تخلص، حتى تكمل، حتى تندار. كما انا في مواقع التواصل الاجتماعي حتى ندير هذيك الحاجه باش نبارطاجيها، وجامي كان عندي مشكل ولا جامي كان صارت لي حاجة هكا تعكست لي ولا، لأنه الحمد لله. لكن بأن تفك عرفت أنه كل ما نجي نبارطاجي حاجة اللي مازال ما كملتش ولا مازال ما أفونسيتش فيها مليح ولا مازال ما درتهاش أصلا، ما تصدقش. ما نش نقول لكم قانون 100%، لكن احتمال كبير، وتقدروا أنتم ما تكونفيرميو وأنتم ما صارت لكم عجو تحضروا حاجة وما بعدت تبروكا هذيك العفسه ما تجيش تمشي. دونك لهذا انسان ما لازم يدخل حتى انسان، ولازم يشمر على يديه، ينجح مشروعه، يكتمو ليه حتى يحققوا، ومن بعد يبارطاجي وكما يقولوا يقطف الثمار وياكلهم في رحبه مع الناس ومع اللي يحبوه ولا اللي ما يحبوش، واللي يحبوه يبينوا له بلي ما يحبوش، باسكو خلاص الحاجه اندارت ودوكا كل واحد يدير واش عليه. هذه هي بيرسون نو ديبون دو بيرسون. وتعلمنا حنا شغل كبرنا هذيك تاع لا لا لازم هذا يا يقول لي ايه ولازم هذا يا نشاور هذا ونشاور هذا. اوكي المشاوره مليحه لكن نشاور الناس اللي يما، نشاور بابا، نشاور خاوتي اللي يحبوا لي الخير، نشاور هذاك الصديق اللي على بالي وعلى باله باللي انا نلقاه ويلقاني. ما نحش نشاور نيمبورتو كي ولا نشاور كاع لونتوراج ديالي ونقعد نبحر. هذه نصيحة فيما يخص الناس اللي حابة تبدأ مشاريعها وما على بالهاش واش راهي حابة. شوفوا نصيحتي، قعدوا في بلاصة، ديروا ان كوان يتخدموا فيه وتقعدوا فيه، كسسوا في برا ولا في الدار ولا من باليش وين، كسسوا في الليل كي يرقدوا كامل، كسسوا بكري قبل ما ينوض حتى واحد، وين تكونوا وحدكم باش تحوسوا على ليدي اللي حديروها. اكتبوا ديروا ايتود دو مارشي، واش معنى ايتود دو مارشي؟ معنى ندير ريغيرش، وشنو يمشي وش ما يمشيش، وشنو الحاجه اللي نقدر نديرها اضافه، وشنو الحاجه اللي تقدر تمشي لي، وشنو الحاجه اللي ما فيهاش بزاف دي كومبليكاسيون ونقدر ندخل بها دراهم. نخمو بذكاء، اوكي نخمو بذكاء، ما نروحش نصعب على روحي. انا عندي زوجي دائما انا وياه في ديبا على واش، انا راجلي يحب كل حاجه ديفيسيل، يحب بزاف التحديات الصعبه. جيمغي بيان كاش نهار يحكي لكم على المشاريع تاعو واش يدير، وهو اللي تري ديسكري ما يحبش يهضر في هذه المواضيع، ما يحبش يهضر واش يدير واش ما يديرش واش يخدم واش ما يخدمش. الي كوم سا دونك ما يحبش يبين هاد العفاف في مواقع التواصل الاجتماعي، يشوفهم حاجات يخصوه وحده، وانا نحترم هاد الشيء. كيما انا انسانه نبارطاجي بزاف وانسان كاتوم، يعني هذه هي الحياه واش نديروا. ان شاء الله يجي نهار يبارطاجي معكم مشاريعو باسكو نحب انه يمد لكم نصائح ديالو. انا راجلي يحب كل حاجه ديفيسيل، اختارت يروح يدير مشاريع فريمون صعاب اللي بالك واحد ما يقدر يخمم فيهم، واحد ما يتجرأ يديرهم يقول لك فيهم تكسر الراس حيخسروني دراهم منا. هو يروح يديرهم، يحب هادو لي تشالنجز، والحمد لله هو يعرف كيفاش يمشي هاد الامور. بصح انا دائما نقول له علاه، نقول له علاش قولي نروح ندير حاجه سهله وكما نقولوا نربح فيها دراهم ونربح وقتي ونحي تكسر الراس ومليحه، علاش نروح ندير حاجه اللي كومبليكي وفيها تكسر الراس وقاعد الاشياء ومن بعد في الاخر اوكي مربحه بصح فيها تكسر الراس، فيها مينتونس بزاف، فيها فهمتوني سورتو لا ريستوراسيون لهاد العفايز تو حيحب تو سكي كومبليكي. انا او كونترير انا نحب نخمم بذكاء، مش معناه هو مش ذكي لا لا، يعني انا نخمم في هذاك الذكاء تاع نعمل حاجه سهله ما تكلفنيش بزاف، دخل لي دراهم وما فيهاش مانتونس بزاف، ما فيهاش بزاف لي شارج كيما نقولوا. لهذا نتوما خمموا شنو الحاجه اللي ما فيهاش بزاف لي شارج، خصو كبدايه سيرتو كبدايه. كيما انا دوكا ماي سيكند بروجيكت ان شاء الله اللي حنعلن لكم عليه قريبا، راني نخدم في بروجي جديد ان شاء الله ما عنده حتى علاقه مع اميريا كوليكشن، ما عنده حتى علاقه باميريا، حاجه جديده يعني نخدم عليها باسكو قلت لازم لي ان نوفو بروجي، لازم لي تحدي جديد، حاجه اللي هكا دير لي لادرينالين في حياتي باسكو خلاص شغل لا مارك اميريا كوليكشن الحمد لله سي اون انتربريز اللي الله يبارك راهي فيها دوكا بلوس كو 20 امبلوي، راهي تمشي وحدها، عندها شغل باينه كيفاش تخدم، كوارتها باينين، خدمتها باينه، واش لازم باين، شغل باينه خلاص ولات لي روتينيه، وانا كي تولي لي حاجه روتينيه خلاص لازم لي حاجه واحده اخرى. دونك راني مع بروجي جديد ان شاء الله نبارطاجيه معكم قريبا كي هي تصدق ان شاء الله نبارطاجيه معكم. هي ممكن راح نديروه العام اللي فات لكن ما كتبش، كنت اونسانت ومرضت وصراو لي بزاف اشياء. دونك 2022 ان شاء الله يا رب نعلنوا عليه وان شاء الله يعجبكم ونهضر لكم في الديتاي كيفاش بديتو وعلاش وعبالي ماشي حتندهشوا شويه باسكو تقولوا اميره واش دخلك في هذا المجال، لكن مجال جديد عليا لكن انا نقرا عليه وندرس عليه وحابه ندير فيه مشروع. فيما يخص مشاريع قلتكم كتبوا وشنو هما لي زيد اللي عندكم، واش راكم حابين، واش شحال يكلفكم، ديروا ايتود دو مارشي، ديروا ريغيرش، توجور ديروا لي ريغيرش تاعكم في اي حاجه. نضل نقول لكم انا لي ريغيرش دائما دائما دائما يا شيدي، ماشي حد دير ريغيرش تاعك. دونك حموا ورقه وستيلو اكتبوا فيهم كاع لي زيد اللي في راسكم تاع لي بروجي اللي حابين ديروهم، من بروجي صغير لبروجي كبير. هذه دنيا نكتب نكتب نكتب نكتب ونبدا نيليميني بالعقل، نبدا هذا ندرس له ونشوف بلي ما فيهاش كوشيه، زيد كوشي كوشي حتى يبانوا لك واش راك حاب دير، ومن بعد تتاكد من واش راك حاب دير تبدا تشوف كيفاش ديرو، كيفاش تبدا، منين تبدا، شحال لازم لك دراهم. سيو خمو بالذكاء، ما تخموش بهذيك تاع سيرتو جو حوسو بادي الحوسو باش تروحوا وين يروحوا كامل فهمتوني ميم لي فورنيسور باغزوم اذا حاجه تسحق فورنيسور وين تشرو لا ماتيير بروميير ولا توجو حوسوا عباكم الانترنت تلقاو العجب والله تلقاو العجب ما تكونوش دي جون لي سقسوا الناس سقسوا الانترنت ما تكونوش لي جون لي كل حاجه تسقسوا الناس وانتم الانترنت طابي وتخرج لكم الدنيا تعلموا تستعملوا الانترنت تعلموا تستعملوا الانترنت راكو تخلصوا الانترنت كل شهر وراكو تكونيكتيو كل يوم ماشي غير تدوروا في انستغرام ودوروا في الستوري ودوروا في فيسبوك وسناب شات دخلوا ديروا لي ريغوشيرش على المشاريع اللي راكو حابينهم واش لازم لكم اسمعوا لي بودكاست تاع الناس اللي تهضر على المشاريع دخلوا اليوتيوب تاني دخلوا سمعوا الناس اللي داروا مشاريع وين غلطوا وين ما غلطوش باش ما تتفادوا هاد الاشياء مليح انكم تكونوا واعيين تكون لعبكم شكو حابين ما تقعدوش هكا عايشين في لوديني عايشين في هكا في المجهول وتستناو واحد يطيح عليكم السما يجي يقول لكم كيفاش ديروا ولا هاي نعاونك ولا هاي نوري لك ولا يدخل معايا شريك من اخر ما كاش حاجه كيما تخدموا حاجه عند روحكم حاجه تاعكم ان بروجي اللي تعلموا منه تكبروا به ويتكبروا معاه ويكبر معاكم سي تري امبورطون هاد لو بوين دونك قلت لكم تحوسوا في الانترنت كيفاش وعلاش وكيفاش سيو كيفاش ديروا الاي كوميرس ولا تخدموا حاجه تاع سيرفيس ولا تخدموا حاجه اللي ما تحقوش دي لوكو ما تحقوش كرامه ما تحقوش خدامين بزاف ايتو باسكو كيما على بالكم رانا في عصر الكوفيد ما على بالناش حاجه ما راهي باينه تاع لون تيرم تحب دير حاجه ومن بعد ما تصدقلكش باسكو باغ اكزومبل يغلقوا يتغلقوا الحوانت دونك الخدمه تروح نقول لك ما تخدموش بيروات يتغلقوا الخدامين ويخدموا من الدار ما تقدرش تجيريهم دونك دو بريفيرونس انه تكون عندك حاجه اي كوميرس حاجه اللي على بالك باللي تقدر تجيريها ميم الدنيا تتغلق كامل هذه مهمه جدا هذه نقطه مهمه جدا لازم تاخذوها بعين الاعتبار وديروا مشروع اللي فوالا ينجح لكم ويكون باين ويكون غير مكلف بزاف باش مام اذا خسرتو فيه ولا ما نجح لكمش فونالي با فوار هاك دوك دي روغري كبار ولا تحطموا معنويا ولا تحطموا ماديا لانه سي تاني سي سورتو اذا نتوما دي جون جامي درتو دي بروجي مقبل ما على بالكمش واش معناها دونك جامي برون جامي تدو هذاك لو ريسك تاع تروحوا ديروا حاجه كبيره وانتوما ما عندكمش نولج معرفة في هذا المجال ولا ما عندكمش معرفة بيزنس كيفاش باسكو حنا خطا دائما نشوفوا النجاح تاع انسان بصح ما نشوفوش الباك جراوند تاعو ما نشوفوش باش جاز توجور نشوفوا بلي هذا الانسان اوكي نجح نجح ودرا يندر كيما هو بصح ما على باليش انا هذا الانسان شحال سفره ولا وشنو من العثرات اللي تعثر عليهم ولا كيفاش قدر يتجاوزهم فهمتوا واش حبيت نقول لهذا لازم نسلطوا شويه الضوء على الكواليس انا نوجد لكم ان بروغرام اللي راح نلانسيه لكم هاد الايامات ان شاء الله تاع العثرات تاع لي بزنس مان ولي بزنس وومن باسكو اشاك فوا نشوفوا النجاحات نجح ونجحت وبدا من الصفر والحق اوكي داكوغ نجح راني معاكم ولا نجحت اه راني معاكم بصح واش جوزنا عثرات من واش تعلمنا فاش ما كناش نعرفوا وقدروا يستغلونا فاش قدرنا نخسروا خسائر كبار هاد الامور كامل راح نجاوبكم عليهم فلو شرح جاي ان شاء الله قريبنا نوصل لكم خلوني نكمل كالكو بوان وننوصيها لكم راح تستفادوا منها بزاف بزاف وراني سور دونك الناس اللي عم حابين يبداو مشاريع غاستي برونشي معايا في الكونت انستغرام راح ننوصيها لكم قريبا دونك بداو مشروع اللي تتعلموا معاه وتتعلموا منه وتقدروا تراطرابيو لي زيغور فيه ما ديروش مشروع اللي ما تراطرابيوش فيه لي زيغور باغ اكزومبل ان سيرفيس ميديكال زعما نقولوا انت يا طبيب ولا وانتم ديروا زعما ان سيت ولا ديروا ان بروجي وين زعما ان بيتي فواطور تاع با جي دي نيمبورط كوا زعما ان بيتي فان هكذا فيه دي ميديسان يجوا للديور ايتو هذا ما عندكش دروا اليغور ما عندكش دروا تغلط اوليوت مت سيروم تمد انسولين وهذه ما عندكش دروا هنا تغلط راحت لا ريبوتاسيون راح البروجي تكسر طاحت ليماج فهمتوا واش حبيت نعطي لكم هاد ليكزامبل باش تفهموا وكاين بزاف مجالات تما لازم تدير بروجي من ما ماغري تغلط فيه ما تخسرش البروجي كومبلي سي دي زيرور ا راتراپي كاين دي زيرور ما يتراطراپاوش يروحوا راح البروجي ومن بعد ما بعرفش واش دير دير ما عباليش واش دير تجري تمد للناس ذهب سي بون سي فيني بروجي تاعك باي باي لهذا لازم قبل ما نجي نبدا بروجي نكون عندي معرفه ونكون عندي وعي ونتعلم ونعرف واش معناها ندير نفهم كلش نفهم الانترنت بلا ما ندخل الانترنت نفهم كلش نقرا نحوس ندير لي ريشارش تاعي كي نبدا بروجي تاعي باين انا عارف كيفاش نجيري لي سيتوياسيون. بصح انا نبدا هكذايا ما نعرفش، كاين بزاف ناس علاش يقول لك اه لو كان جا عندي دراهم، ما يجي كيسون دراهم، بس نعرف بزاف ناس عندهم دراهم وبداو مشروع بصح ما يعرفوش. تما انت دراهم تفتح مشروع تقعد تخزر فيه تتبنت الدراهم، هذه هي سي با سا، ماشي هي كيسون دراهم. اوكي دراهم ملاح، بصح تاني لازم الراس هذا يكون فيه الراس الداخل، عطيه لي فهم الله لا قرا داخل راسك، يكون معمر، يكون عباك واش كاين واش ما كاينش عباك البروجي، ماشي عندك دراهم ما عليكش واش دير بيهم. واعره واعره هذيك، بزاف عباد كنت عندي دراهم باش مش ندير، الله ما على بالي تلفت لي واش ندير بروجي. نو روح تعلم، روح فهم، روح شوف واش راك حاب، ما تحب دير لي ريغيرش ومن بعد ابدا بروجي. تا واحد اخر ميم يكون ما عندوش دراهم وعنده في راسه وعلى بالو واش حاب وكذا، يبداها بالعقل بالعقل ويلحق بعيد، خير من داك اللي يبداها كبيره ويكري دار كبيره ويكري بيرو كبير وحنت كبير ويدير السلعه وبعدين يقعد يخزر فيهم باسكو ما يعرفش كيفاش يديماري، ما يعرفش كيفاش يدير، ما يعرفش كيفاش يكومينيكي، ما يعرفش، ما يعرف والو، ما يعرف والو، هو دار بروجي وخلاص وقاعد. لهذا الانسان لازم يكون انتيليجون، لازم يخمم بذكاء بوعي ويكون عنده معرفه واش راه يدير، ما يديرش حاجه اللي ما عندوش معرفه فيها باسكو يتمشي. انا ماشي حفافه خاطيني ما نعرفش كاع واش معناها عام لي صالون يمشوا عين نفتح صالون دو كوافور اوكي ومن بعد اي نجيب حفافات اي هم بعد ياكلوك. لازم تكوني تعرفي، لازم تكوني في الدومين كما انا دوك في الدومين تاع الخياطه، بديتو انا ماشي خياطه بصح كان عندي معرفة فيها، دارنا بزاف ميكوزين خياطات وكامل، بصح كي صراو لي بزاف عفايس عيانين اللي خلاني نقرا وشنو هو خياطة ونقرا تصميم ومن بعد قريت ستيليزم وبديت نطلع بالعقل. دوك على بالي تو، ما يجيش وحده تقول لي نو هذا ما يجيش ولا هذا الموديل ما يخرج ولا تمسخر بيا تقول لي القماش هذا الموديل يرفد 2 متر هو يرفد متر وتسرق لي فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. لهذا الانسان لازم يكون يعرف كومو سا مارش، ولا كونطابيليتي لازم تتعلموها، لازم حبيتو ولا كرهتو مازال عندكم مشروع لازم تعرفوا لا كونطابيليتي، لازم تعرفوا كومون سا مارش، سينو يتمسخروا بكم ويسرقوا لكم دراهمكم ويضيعوا لكم وقتكم. فوالا انا نقول لكم تهلاو بزاف لوحديكم وتعلموا انه اون ديفون دو بيرسون في الدنيا هذه، باسكو اللي يتكل على الناس ما يروحش بعيد. فوالا ميم في البروجي تاعك تتكل اني جبت واحد جيرون تكل عليه وغمض عينيا حيخبطك باسكو يشوفك ما تعرفش راح يتمسخر بيك. ما نتكلوا حتى واحد في الدنيا هذه، تهلاو في رواحكم، تلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله ونحبكم بزاف. اي انكور اون فوا بوناني.